ثم قال أخي إذا اغتسلت مرة من الحيض ثم تبين قد وضعت مناكير على أظافرها فلتعيد الغسل. إذا كان خف حجم المناكير حيث أن الماء وصل إلى الأظافر فلا تعيد الصلاة ناهيك عن الغسل. وإذا كان المناكير قد بقي وسميك فلا نأمرها بعادة الغسل، إنما نأمرها بإزالة المناكير. إن كانت صلت فتعيد الوضوء والصلاة فقط، الغسل السابق مجزي.